مسألة شيخ الإسلام. تفضل. أقول أنا كنت سألت شيخ الله يحفظه يرفع قدره بدرجاته. آمين. آمين. سدد لسانه وقوله. ولك بمثله ولإخواننا أيضا. نعم. أقول كنت سألت الشيخ عن إنسان لا يستطيع أن يضحي لعلو الأسعار لا. لكنه يستطيع أن يشتري له شيء أو يشتري له مثلا يعني شيء خفيف بألف بخمسمائة بسبعمائة لكن لم يبلغ السن المعتبر. فإما أن يشتري ما هو أقل سنا وإلا فيحرم هو وأهل بيته من الأضحية. فسأل الشيخ نو قال الشيخ من الجواب للجنة في المجلس وما ينتظر الشيخ حتى ينتظرهم لا لا بدم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نعم. أما بعد فلا شك أن طبعا كما تقدم الأضحية سنة وليست بواجبة على القول الراجح، وقد نقل عدم الخلاف بين الصحابة على سنيتها وأنها ليست بواجبة كما تقدم، ولكنها سنة مؤكدة إن كان الإنسان مقتدرا فلا شك أن هذا العمل مستحب وعمل مبرور. نعم. وتعلمون أن في حديث أنس في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام أو ذبح عليه الصلاة والسلام أو ضحى بكبشين، وفي حجة الوداع ذبح عليه الصلاة والسلام 100 بدنة 63 بيده الشريفة ذبحها كما في حديث جابر، والباقي أكمله علي رضي الله عنه وحديث جابر في مسلم. نعم. فالأضحية لا شك أنها سنة وهي سنة مؤكدة أن تيسر للإنسان فعلها فبها ونعمت، ولكن كما تقدم الآن في ظرف ارتفاع الأسعار فقد تشق على كثير من الناس هذه الأضحية. نعم. فهل يجوز الإنسان أن يضحي بسن دون السن الذي جاء تحديده من قبل الشارع؟ نعم. فمثلا بتيس يضحي بمن لم يبلغ السنة دون السنة، أو إن كان بكبش يكون دون 6 أشهر هذا الذي يقدر عليه ولا يقدر على نعم على غيره مما جاء تحديده من قبل الشارع. فأقول وبالله تعالى التوفيق، عندنا طبعا حديث أبي بردة بن نيار حديث البراء بن عازب الذي خرجه البخاري في صحيحه، وذلك أن أبا بردة بن نيار استعجل فذبح أضحيته قبل ماذا؟ قبل الصلاة. إيه ذبح أضحيته قبل الصلاة، والأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أما شاتك فشات لحم، لأنها كانت قبل الوقت الشرعي، مثل الذي يصلي الفجر أو يصلي الظهر قبل دخول وقت الفجر أو الظهر، فكأنه لم يصلي فعليه أن يعيد، عليه أن يعيد صلاته. فكذا بالنسبة لأبي بردة بن نيار. ثم قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه عندي عناق، وأن هذه العناق أفضل من شاتي لحم، هل أضحي بها؟ قال نعم ضحي بها ولا تجزأ عن أحد بعدك. فقول عليه الصلاة والسلام لا تجزأ عن أحد بعدك، لا تجزأ عن أحد بعدك مطلقا، حتى ولو كان حاجته كحاجتك، أو لا تجزأ عن أحد بعدك ليس مثلك وإنما هو مقتدر، فلا تجزأ العناق. الجمهور قالوا بالأول، وأما الإمام أبو العباس بن تيمية فقال بالثاني، قال لأن الشريعة ليست خاصة، الشريعة جاءت عامة ولم تختص بأحد إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحكام. وأبو بردة بن نيار كما تعلمون من جملة الصحابة، فهو من باقي الناس، من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو من باقي الناس. فكلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنها لا تجزئ عن أحد حالته ليس مثل حالتك. وأما إن كانت حالته مثل حالتك فهي في هذه الحالة ماذا؟ تجزئ. وما قاله الإمام ابن العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لا شك أن له وجاهته. نعم، لأن الشريعة ليست خاصة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فوالله أعلم، يعني إذا الإنسان نعم لم يجد ما عنده قدرة، فإن ضحى بشيء دون السن نعم لعدم قدرته، وقد يقول قال يضحي في خارج البلاد وأسعار الأضاحي أرخص. نعم، هو هذا لا شك حل شرعي، لكن كونه يضحي في بيته نعم ويطعم هو ويطعم اي نعم عياه الشعيرة ويطعم جيرانه ويهدي إلى قاربه ويطعم الفقير منها، فكل هذا أمر يعني نعم أمر يعني بحمد الله له وزنه ومكانته، والله تعالى أعلم. التفصيل في سورة القلب عليكم السلام. قبل أحد الأسنان أو الأسنان نعم تختلفون فيها كثيرا. نعم، والآن مع التنزيل والتبقيه يمكن تقي على قرن عين كسر بعضه. نعم، طبعا عندنا الحديث الذي جاء في السنن حديث البراء بن عازب، وهو جاء من حديث ابن فيروز عن البراء بن عازب، وإسناده جيد، وقد صححه الإمام أبو بكر بن خزيمة، وما صححه الإمام أبو بكر بن خزيمة فالأصل صحته، وليس هناك من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب إلا القليل. طبعا في أحاديث هو تبرأ، قال يعني إما أشار إلى ضعفها أو يعني شكك في صحتها، فهذه غير داخلة في شرطه، وإنما ما سكت عنه فهو صحيح الأصل. وطبعا كذا أبو حاتم بن حبان عليكم السلام، وقد لهم أبو داود، وقد خرج هذا الحديث ساكتا عليه وقال ما سكت عنه فهو صالح، فهذا الحديث إسناده جيد. هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي الهزيلة التي ليس فيها مخ ليس فيها لحم. فهذه الأربع وما كان مثلها أو أشد منها فهي التي لا تجزئ. هذه الأربع ما كان مثلها أو أشد منها فهي التي لا تجزئ، وأما ما سواها فهو مجزئ. ما كان مثلها أو أشد منها، عندنا العوراء أشد منها الأمياء، عندنا العرجاء أشد منها التي ماذا؟ نعم مقطوعة الرجل أو لا تمشي، نعم فيها الرجل ولكن لا تمشي، فهذه أشد من العرجاء البين ضلعها. فهذه الأربع فقط هي التي لا تجزئ وما كان مثلها أو أشد، وقد نص على هذا أبو عيسى الترمذي، وأيضا أبو بكر بن خزيمة، أبو عيسى في جامعه وأبو بكر بن خزيمة في كتابه الصحيح. وقال أيضا بهذا طبعا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته التي عن الأضاحي. فجاءت نصوص أخرى في النهي عن التضحية بأضباء الأذن ومكسور القرن، فهذه نص ابن خزيمة على أنها الزجر عن التضحية بمن كان بهذه الصفة إنما هو زجر اختيار لا زجر اضطرار، لا زجر تحريم وإنما زجر اختيار. فكلما كانت الأضحية تامة من حيث الخلقة كلما كان أولى، ولكن مكسور القرن ومشقوق الأذن هذا لا يمنع من التضحية به، كون كامل هذا أولى، كون يعني فيه شيء من حيث شق الأذن وقطع شيء من الأذن والقرن، فهذا لا يمنع من التضحية به. نعم. آمين. السلام عليك شيخنا. أنا عندي أحد إخواني عنده حلال، فعين 10 من بنات الحلال من المواليد من هذه الله، وتوفي رحمة الله تعالى عليه بأسبوعين. أحسن الله عزاك، الله يعفو عنا ومات المسلمين. والآن لا يريدون أن يعيدوا في الحجاب، يتعذر نقلها، نقل ما عين من الله، يعني قال هذه بحيتي وأخوي وأخواني وكل فلان وإلى آخره. السؤال صلى عليه يتعذر نقلها الآن، هل تباع وثمنها يخرج من الأخذ من أضحية ولا تنقل ولا توجيه؟ هو وين أراد يضحي بها؟ طيب ضحوا بها برياض شلي واكلوا من يذبحها ويتولاها، واكلوا من يذبحها ويتولاها، وياخذ قطع منها من اللحم ويضعها في الثلاجة، واذا جيتم اخذتم حقكم ونصيبكم. نعم. والله انت يسر نقلها ولا هاتون متى راح تاتون ان شاء الله؟ بعد العيد. طيب قريب يعني اسبوع اسبوعين. لا ليش تباع؟ تباع تتوكلون واحد يذبح شهر العباده وذبح يوم العيد وهذه بعض المعاني. عليكم السلام. بس هو يعني اذا هو في الرياض ان كان ممكن نقلها فبها، تقول انت يصعب خلي يذبحها في اسبوعها في الرياض. تولى واحد واحد توكلون عليها يوزع ويهدي تحت إشرافكم ووصيتكم، ويأخذ منها لكم يضعها في الثلاجة، وإذا جئتم يعطيكم إياها. نعم. آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، كون تحديد مثلا سنتين وخمسة والإبل والبقر، هل تأشير مرفوع في التحديد؟ إيه فيها. إيه نعم، كيف ما فيها مرفوع؟ نعم. نعم نعم، لكن اختلفوا في مقدار بارك الله فيك هذا التحديد، ولا التحديد موجود يعني بالنسبة للضأن الجذع، نعم، وبالنسبة للماعز الثني، فهذا يعني اختلفوا في المقدار، مقدار السن، وإلا التحديد الشرعي موجود، التحديد الشرعي موجود. العنز كم العنز؟ نعم، هذا على أحد الأقوال والمشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم، والجذع 6 أشهر، وعند غيرهم لا، لابد يكون أكثر من 6 أشهر. نعم، ولا التحديد هو وارد شرعا. آمين. شيخ أنا عندي إلى المعارضة والله هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، فولذا استرح. جزاك الله خير. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن المضاعفة في الحرم كله منطقة الحرم، والشيخ محمد بن عثمين يرى أن المضاعفة في المكان الذي هو حول الكعبة، محيط به الجدران التي تحيط به الجدران، وعند إذا أطلق المسجد ينصرف إلى هذا المكان، وإن كان الحرم كله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، المقصود الحرم كله. ويعني والله أعلم، قد يكون قول الشيخ محمد بن عثمين أقرب، والله أعلم، لأن عندنا حديث سلمة صلاة في مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، مسجد الكعبة يعني الذي حول الكعبة، والله أعلم. تفضل. لكن في العيد المساجد التي ترخص لها لصلاة العيد تكون معينة، وتكون في الحي أو كان كبير مرة، لكن رخص المسجد فيها إمام صوف معروف بتنجيل وعياضة، فلا يكون لأهل السنة والجماعة مكان أبدا يصلون فيه، لأن مساجدهم ليس مرخصة للدين فيه، فماذا يفعلون في هذا الحال؟ هو واقع في بدعة مكفرة. الرافي الرافي أعوذ بالله، من أتى إلى كاهن أو عراف فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يأتي كيف الكاهن أو العراف، فلا يصلى خلفه، هذا لا يصلى خلفه. نعم كنت تصلون في بيوتكم تجتمعون، نعم 20-30 في البيت الواحد وتصلون، فنعم في مثل هذا يصلون، نعم في بيوتكم تجتمعون وتصلون، نعم. أما الصلاة خلف الكاهنة والعراف ما تجوز، الاتيان إليه ما يجوز، كيف الصلاة خلفه؟ الاتيان إليه لا تقبل، من أتى إليه عليكم السلام 40 لا تقبل صلاة 40 يوما، فكيف كيف بالصلاة خلفه هو ذاته؟ فما تجوز. مسألة التعريف. أي نعم، طبعا التعريف ما يكون إلا بعرفة، التعريف المقصود التعريف هو الوقوف بعرفة، ما يكون إلا بعرفة، لكن كون الإنسان بيأتي إلى المسجد يقول أفرغ لي وأقرأ القرآن وبدعو وهذا يوم فاضل أي يوم عرفة، فهذا حق، ولا يخفى أن الاتيان إلى المسجد جاءت النصوص بالحث عليه، سواء كان ذلك في يوم عرفة ولا في أي يوم من الأيام، سواء كان هذا في وقت صلاة أو غير وقت صلاة، في الصباح وفي المساء. يعني كون الإنسان يأتي للمسجد ويقول أفرغ لي المسجد حتى تفرغ للعبادة وأقرأ وأدعو وأذكر الله ولا يشغلني أحد، فهذا جميل، وهذا ليس مما يسمى بالتعريف، هذا ليس التعريف، هو الوقوف بعرفة. نعم. دعوة الناس إليه على المسائل. والله ينبغي يعني يكون دعاء الناس يعني يقولون اغتنموا الأوقات الفاضلة، هذا هو، نعم، بالعبادة بالطاعة بالذكر بالدعاء بالقراءة. نعم. شيخنا ومدى صحة قول من يقول أن كل حديث فيه يحيي ويميت لا يصح، يعني لا إله إلا الله لا شريك له ولا شمس ولا كل شيء قدير، مثل يحيي من أجل أحد الصحة حديث لا يحيي ويميت. والله عندي ما صحت، ما صحت يحيي ويميت لم تصح، وليس في الصحيحين منها شيء، في الصحيحين ما في يحيي ويميت، وعندي لم تثبت يحيي ويميت، والله أعلم. ينكر هذا الأمر الذي هو جلوس المساجد ويقول أن تخصيص هذا الوقت من غير شجاج هذا ليس للمشروع، لأنه أقرب للبدع وذلك أنه خص وقتا للدعاء ولم يرد فيه فضيلة معينة، هنا يا شيخ هل المنافع عندي أن هذا الاستدلال بهذا لا يصح، الاستدلال بهذا لا يصح. بارك الله فيك، كان الإمام بن تيمية يكتب على جبهة الشخص الذي معه نزيف وجريان الدم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وهذا لم يأتي في الكتاب والسنة، ولكن هذا مأخوذ من عمومات النصوص، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فمأخوذ من عمومات النصوص. بعض أهل العلم يعني يقول الشخص اللي مصاب بالمس هل من الرقية المشروع نفتح المصحف نضعه على صدره أم لا؟ الأقرب الله أعلم أن هذا مشروع لعمومات ماذا؟ عمومات النصوص. الإمام ابن القيم يقول من قال 40 مرة نعم قبل صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت أو نحو هذا ذكر يحيي ويميت، قال أحيى الله قلبه، يا يعني هذا ما في دليل، وإنما استدلال بعمومات نصوص، استدلال بعمومات النصوص. فالاستدلال بعموم النصوص تدل على هذا، أن الإنسان جاء الحث والترغيب على الاتيان إلى المسجد، نعم، فهذا داخل في ذلك. والدعاء مستحب في كل وقت وحيد، واغتنام الأوقات الفاضلة هذا مطلوب شرعا. شيخنا جتني رسالة اليوم يسألون فيها عن مسألة، وهي حديث أبي أيوب لما أقبل على المدينة وجاء ووضع وجهه وصدره على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا المنقول يعني. نعم. لا كمل سؤالك. فهذا الحديث يستدلون به على جواز التبرع بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون الرد على هذا. والله هذا باطل عن أبي أيوب، ولم هذا باطل ولم يصح البت عنه، ولم يصح عن أحد من الصحابة وضع يده على القبر أو جسده على القبر أو جبهته أو وجهه، لا، هذا كل لم يصح عن الصحابة، ولا نعرف أيضا هذا عن التابعين. نعم، بل نقل أبو حامد الغزالي أن مس القبر وتقبيله كل هذا غير مشروع، هذا كل غير مشروع، لا بد، لا يصح شيء البته، لا ولا أعرف أنه يوجد. أولا لا يصح شيء البت، ولا أعرف أن هذا موجود أو مروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم، فهذا نعم غير صحيح، ومعروف يعني ما أخرجه الضياف المختارة عن حسن بن حسين في قصة الرجل الذي كان يأتي عند القبر ويدعو، فأنكر عليه، بس هو جاء يدعو، هذا يدعو أنكر عليه، قال ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، فأنكر عليه هذا الفعل، وهذا الفعل غير مشروع. وإنما القبر يزار، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون شد رحال، أنت في المسجد أو في المدينة النبوية، نعم مشروع لك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر إذا قدم من سفر يأتي ويسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. وهذا قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عبيد الله بن عمر، وهو من أجل آل بيت عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال هذا ما فعل أحد من الصحابة إلا عبد الله بن عمر، حتى هذا الفعل يقول ما فعله أحد من الصحابة إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. إلا شك هو الزيارة مشروعة، وعلى رأس ذلك قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هو كان يخص أراد أن يسافر وإذا قدم، إذا أراد أن يسافر وإذا قدم من سفر، أو إذا قدم من سفر قصد جال القبر، أي هذا اللي استنكر عبيد الله بن عمر. نعم نعم تفضل. اي الدعاء بعد الاذان مشروع، نعم، وقت اجابة الدعاء واثناء الاذان، عندنا ترى وقتين، اثناء الاذان جاء به النص، وبعد الاذان جاء به النص، اي انه يستجاب فيه الدعاء. والله يردد ويدعو، وقد نص على هذا ابن القيم، طبعا في ذلك حديث صحيح، ونص على هذا ابن القيم ايضا، يعني قال به إيه؟ من السنة إذا دعوت أنك ترفع يدي، من السنة، إلا أدبار الصلوات المفروضة فليس من السنة رفع اليدين. نعم. كان الناس يدعون رفع اليدين، جاء شخص ينكر على رفع اليدين للدعاء للمين، هذا شيء. السؤال الثاني، ثبت في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأهل البقيع ورفع يديه في المقبرة، في المقبرة، فلا بأس برفع اليدين في الدعاء للميت في المقبرة. صرح برفع اليدين في رواية، في مسلم، نعم، رفع يديه، نعم. وأما ثلاث مرات ما ثبتت. والله يعني داخل من عموم النصوص. نعم. تأخذه من عموم النصوص. وإذا كان أحد يعني يكفيك فخلص. وهذا الحديث عقبة بن عامر قواه الحاكم وإسناده صالح، إسناده صالح. في دعاء مخصوص لذهاب المسجد، دعاء خاص لذهاب المسجد. حديث ابن عباس اللي في الصحيح، اللهم اجعل في قبري نورا وفي بصري نورا إلى آخر الحديث. جاء في بعض الروايات إن عندما طلع الفجر قال ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن الأولى ترك الناس هم يتولون بدون جرافات. نعم. عند الرقية الشرعية الله غريب، هل يشترط النية نية الاستشفاء عند قراءة سورة البقرة؟ هل يشترط طلب البركة؟ هل يشترط أن ينوي الاستشفاء عندما يرقي نفسه أو يرقي غيره عند قراءة سورة البقرة؟ هل ينوي البركة، ينوي الاستشفاء من السحر حتى يتحقق الحديث والزيارة؟ والله بارك الله فيك، أنت عندما تقرأ على مريض أو فلان يشتكي ويقرأ على نفسه أكيد هو ناوي الرقية. أي أكيد هو ناوي الرقية. نعم. وسورة البقرة، نعم، إذا قرأ البقرة على مريض أو هو يشتكي وقرأها على نفسه ناوي الرقية. هذا بارك الله فيك في غير الرقية، في غير الرقية يعني مثلا كما تقدم يريد الرزق ويريد كذا، هذا ممكن يعني يذكر هذا في نفسه. نعم يكون هذا في نفسه. ما تنافى معنية التعبد والأشخاص؟ والله نعم طبعا، هذا يعني هذه لا شك هذا السؤال مهم. هذا على ثلاثة، له ثلاثة صور. هو أن يأتي الإنسان بالعبادة، إما أن يأتي بها يريد الأجر في الآخرة وهذا هو الأصل، يريد مرضاة الله. والصورة الثانية أن يأتي بها ويريد ذلك ويريد أيضا أمر دنيوي. نعم، وهذا أيضا جاءت به النصوص أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وهذا الحفظ يشمل يعني الحفظ الحسي والحفظ ماذا؟ المعنوي، يشمل المعنوي حفظ دينه والحسي حفظ جسده. فهذا أمر يعني فيه أيضا نصيب، فيه نصيب دنيوي، لكن يكون هذا تبع نصيب الدنيوي. الدنيوي ماذا؟ تبع، يكون تبع. الأمر الثالث بارك الله فيكم، لا يقصد إلا الدنيا. نعم، هذا نعم ممنوع. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الاكتفاء، الاكتفاء بتشغيلها في مسجل أو في بعض الطوائف في البيت دائما شغالة. والله هو يعني إذا كان البيت يعني فيه شياطين فتشغيلها فهذا نعم يعني لا بأس، لأن هي قراءة، هي قراءة. لكن كونه يباشر هذا لا شك هو الأولى، كونه يباشر بنفسه هو الأولى. وأما دائما تشغيلها لا، دائما تشغيل، لكن أنت لك مقصد في تشغيلها. نعم لك مقصد، يعني هذا البيت فيه يظن فيه جن، فيه كذا سحر. نعم إذا كان البيت واسع يكتفي الإنسان بقراءته في مكان واحد وليس نقل من ها هنا وها هنا. والله يعني هو إذا قرأها مثلا في وسط البيت إن شاء الله طيب، نعم يرفع صوته بإذن الله في وسط البيت إن شاء الله عام للبيت كله. بعضهم إذا انتهى من قراءته يكون عنده ماء وينفث، يقرأ وينفث ثم بعدها يرش على الجدران، هذا لا أصل؟ والله أنا أظن قراءته تكفي، قراءته تكفي، لكن فعله هذا يصف ما فيها بأس إذا كان هو يريد أن يستفيد يشرب من هالماء إلى يرش على والله لا يرش، هو قراءته تكفي، قراءته تكفي. قراءة على الجمال الجدران مثل السيارة مثل بعض الأشياء اللي أصيبت بعين، ساعة ما أصيبت بعين يقرأ عليها، قراءة على الجمال. والله هناك من يمنع من هذا من أهل العلم، والذي يبدو والله أعلم أن لا بأس بذلك للعموم، يعني السيارة تعطلت فقرأت عليها كما تقرأ على بهيمة الأنعام، نعم فيها مرض فيها كذا، نعم فما في بأس. نعم أنيس أي نعم في مكان واحد ولا لا؟ هو سأل بارك الله فيك عن البيت الكبير، فأنا أقول يقراها في الوسط، أنت تعلم بيوتهم مثل هالغرفة، هذه حجرة عائشة موجودة. البيت. إيه البيت ما يخالف يعني غرفة، هذه بيوت ثم جلس في الغرفة وقرأ. أنت الآن في بيت كبير تقرأ بهالغرفة ولا تقرأ في الغرفة الثانية؟ أنا أقول تقرأ في الوسط، هذا شامل للبيت. نعم اي شامل للبيت والله. طيبه تفضل كتب تفضل كتب الشيخ صالح الشامي طيبه مفيده. فاستمعوا. والله خطا انت اذا فتحت القران فاستمع له. إيه أنا ما تخرج أهو بأحيان الله ديما يسمع أقول ما يجوز يسمع صحيح أما أنك تستمع ولا؟ إيه صحيح. لا صحيح لكن إذا فيها غرفة قرآن فيها حضرات الروح إيه ومجتمع عشان إذا أحد يمر ولا غير طيب. لا طيب طيب الرقية أقول طايفة من الحافظ شخص في منطقة أو في بلد حتى يقول هذا والله ليش يتكلف هو هذا المريض؟ خليه يقرأ على نفسه. ليش يتكلف؟ يقرأ على نفس الفاتح، يعني هذا مثلا في الرياض واللي يقرأ عليه في مكة، لماذا؟ اقرأ أنت على نفسك، خلي باشر الإنسان بنفسه. الفاتحة بحمد الله كل مسلم يحفظها. العامي خطأ إذا كان بيعتقد بهذا الشخص، هذا خطأ. لا وإنما يعتقد بالله عز وجل وبكلامه. نعم وأما بشخص ما أعطى الجزار من جلد الأضحية لا عن سبيل الأجر، عن سبيل الصدقة وهو يرمي. إيه لا طيب إيه طيب يعني في حديث علي ولا نعطي منها على سبيل الأجرة. إيه نعم بيعها بيعها للمصانع. لا لا ما تباع أنت بما أن أحسنت. إيه نعم الله ليحنا هكذا بعض الأخوية تقول دعوة لبعض بلاد الفلسطين سيأتينا بعض القرى ومن سقوط القرية الاستقبال أن النساء يسلمون على الرجل. إيه ولربما يعني وقفوا بين يديهم وأبصوا. إيه يعني من كان سبيل الترحاب والضيار وكذا. إيه هل الاستياذ يعني الذي يرجع اسلام هذه القريه لانهم يغضبون جدا لان الشيخ ما سلم على المراه يعني ما سلم على المراه ربما انكروا وربما يعني حصل مشكله لا تكون عقبه. اي بلد هذا؟ في افريقيا في كوكو في بوركينا فاسو يعني بعض كل قريه لها صوت معين. فهل الشيخ ترخص في هذا في السلام على النساء؟ طبعا لا يسلم من شهوة ولا يسلم من هنا ولا من بعد، وإنما خروج من هذا المأزق ورجاء أمر ذلك الإسلام. ما يجوز له أن يسلم على النساء، صافح النساء صافح، المقصود السلام هنا المصافحة. أي المصافحة ما تجوز ولا يترخص في هذا، والمصلحة في اتباع الشرع، المصلحة في اتباع الشرع. نعم. هل هناك ثبت عدد حركات معينة تبطل فيها الصلاة؟ 12 إلا 10 ساعة 12 إلا 10. هل ثبت عدد معين تبطل فيه الصلاة عند الحركات؟ والله ما ثبت، لكن بعض الفقهاء عند الحنفية ثلاث حركات متوالية، لكن هذا ما ثبت فيه. نعم لكن الضابط بحيث هذا إذا رأيت تظن أن في ليس في صلاة واحد يمشي، هذا لا شك تبطل الصلاة، مو مشي بيكمل تقدم للصف الثاني. لا ما نعم يعني ايه. هل ثبت قراءة سورة البروج والطارق في الظهر والعصر؟ والله ما أذكر، يمكن الله أعلم ما أذكر. هل ثبت قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية؟ اي ثبت، ثبت نعم، ثبت ثبت شيء؟ اي ثبت نعم في الصحيح. هل من السنة التفات المؤذن في الحي علتي؟ اي نعم. وإن كان كذلك متى يبدأ بالالتفات؟ هذا ثبت بارك الله فيك في حديث أبي جحيفة في البخاري، ثابت في حديث أبي جحيفة في البخاري، لكن بعض أهل العلم يقول بما أن مكبرات الصوت موجودة هو الالتفات كان من أجل تبليغ الصوت، ما في مكبر صوت فيما سبق كما تعلمون. فبعض أهل العلم من المعاصرين قال إنه الآن لا يلتفت، لأن إذا التفت بيذهب صوته. أي يعني يبدأ. نعم السنة الالتفات إذا ما كان مكبر، وإذا كان مكبر بحيث التفت قليلا وهو أي مع مكبر الصوت لا بأس، يجمع بين الأمرين. بعض المصلين أحسن الله إليك بعد إقامة الصلاة يقول لا إله إلا الله، هل ثبت في ذلك شيء؟ لا لا ما ثبت شيء. نهيناهم وليس يومهم. والله عادك أنت ليس عليك هداهم، أنت عليك التبليغ. نعم. طلبة علم يقولون بعد ما ينتمي الإقامة لا أعلم. والله كما تقدم هذا ما ثبت، يعني الاستمرار على هذا، الاستمرار على هذا ما ثبت. حديث جابر عند مسلم غيروه بشيء وجنبوه الصواب. والله أنا عندي إنها صحيحة، وقد صححها الإمام مسلم. يرى أنه من باب أخذ الحديث الضعيف. سهل الأخير، سهل الأخير، هو أي سهل الأخير بنية الضحى، أي بنية الضحى. لا لا يوم الجمعة. والله طبعا أقوى ما 40 قول ذكر ابن حجر، وأقواها قولين، القول عند صعود الإمام على المنبر وآخر ساعة من يوم الجمعة، والأرجح هو الأول، والاحتياط أن الإنسان يكثر من الدعاء بهالوقتين بيوم الجمعة وغيره إذا أمكن. ها؟ قيل الأول بارك الله فيك، جاء ذلك في مسلم حديث أبي موسى الأشعري، أي جاء ذلك في مسلم وانتقده الدارقطني، هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الدارقطني. وجه الانتقاد يقول أن هذا مقطوع على ابن أبي موسى الأشعري ليس مرفوعا، هذا وجه الدارقطني، ومسلم يرى. لكن جاء هذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، جاء أيضا هذا أن إذا صعد الإمام، ويؤيد هذا من حيث المعنى أن يعني يوم الجمعة يتميز عن باقي الأيام بالذات ماذا؟ بالخطبة والصلاة. أي نعم، وهذا وقت الاجتماع، اجتماع المسلمين. نعم نعم. لكن شيخ الله لما جد مشكلة كورونا الناس ما ذهبوا للصلاة، فكيف طلع كيف مثل هذا؟ والله إذا كان الناس بعض الناس ما ذهبوا، في ناس آخرين ذهبوا. نعم في ناس آخرين ذهبوا، الحمد لله ما فاتتهم صلاة الجمعة. أما تعطيل الجمعة يعني انت يسر، يعني كان أنس بن مالك رضي الله عنه، طبعا جاء حديث في سنن أبي داود أن سوف يمصر الناس أمصارا، وإن مصرا يقال لها البصرة، فإياك وسباخها وعليك بضواحيها. فما جاء عهد عمر إلا ومصرت البصرة، وسبخة البصرة معروفة، سبخة البصرة معروفة، وإلى زمن قريب السبخة تسمى السبخة، نعم ملحية، أي ملحية. فأنس رضي الله عنه ما سكن في البصرة، في الزاوية، مكان يسمى الآن الشعيبة، يبعد 5 كيال تقريبا عن البصرة القديمة، الآن البصرة الجديدة. كان المهم إذا هذا صلى مع إن كان جاء للجامع البصرة صلى معهم وإلا صلى مع من؟ مع أهله والموجودين عنده. فلا تقام الجمعة إنسان مع أهله وأولاده. نعم نعم فاتقوا الله ما استطعتم إذا يعني المسجد ليس شرطا فيها يعني خاصة مثل هالظروف. نعم أنتم نعم مجموعة إنسان مع جيرانه هو بحمد الله البيت فيه أولاد ونساء وكذا. ويشترط لها الأربعين؟ لا ما يشترط الأربعين. لا ما يشترط. يخطب نعم. لا ما يخطب نعم يخطب بما تيسر يخطب بما يتسر خطبتين ويصلي الجمعة. والله الحمد لله الحمد لله والله حنا وكان معنا يصلون 30 شخص أو كذا. لا مو عن البيت. لا سألوني خذوني وحطوني أسبوعين وسألوني. نعم لا أين لا أي خذوا نعم الحمد لله. المهم يعني بحمد الله كان يصلي 30 يصلي وبشرك أنا الخطيبكم. نعم الحمد لله إذا كان المسألة. لكن مو أنا اللي أباشر الصلاة. أنا أخطب وأقول هذا السلام موجود أقول غيري صلي. نعم